محمد صلى الله عليه وسلم كتابه الكريم الذي أعجز به الخلائق إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نتكلم في فصول إعجاز القرآن الكريم. كل المسلمين يعلمون أن القرآن معجز، وأنه أعجز الخلائق، وأنه هو المعجزة الباقية إلى يوم الدين. ولكن ما هي وجوه إعجاز القرآن؟ ما هي تفاصيل الإعجاز؟ كيف ترى إعجاز القرآن وتبرهن على أنه معجز لمن لم يقرأه، أو حتى تبرهن إعجازه أمام نفسك وأنت تقرأه فيزداد إيمانك؟ هذا ما سوف نتناوله في فصول ربما تستغرق 5 أسابيع في فصول إعجاز القرآن الكريم. واليوم الفصل الأول في إعجاز القرآن، وهو في الفصل الثالث من الباب الرابع الذي يتناول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من القسم الأول من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. يقول المصنف: فصل في إعجاز القرآن. اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة، منطو على وجوه من الإعجاز، منطو يعني مشتمل على وجوه من الإعجاز كثيرة، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في 4 وجوه. يعني العلماء حاولوا أن يضبطوا وجوه إعجاز القرآن، فضبطوها في 4 وجوه، ثم بعد ذلك ذكروا وجوه زائدة على 4 غير منضبطة تحت نوع معين. ففي 4 وجوه اتفق العلماء أنها وجوه إعجازية للقرآن، والفصل اليوم في أول هذه الوجوه. أولها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب. يبقى حسن التأليف والتئام الكلام وفصاحة وجوه إيجاز القرآن، حسن التأليف وفصاحة الكلام والتئامه مع الإيجاز في غاية من البلاغة. والبلاغة هي اختيار اللفظ المطابق للمعنى الملائم للسامع، دي البلاغة. تبقى بليغ امتى؟ اذا اخترت الفاظ توافق المعنى الذي تريد ان تبينه للناس، وتليق بمقام هذا المعنى، وتوافق عقولهم بحيث يفهمونه، هو ده البليغ. لان ممكن الانسان يختار الفاظ توافق المعنى ولكنها تكون من الغموض التي بها لا يستطيع السامع ان يفهم مراد المتكلم. ولكن القرآن فيه هذه البلاغة، اختيار اللفظ المطابق للمعنى على احسن ما يكون، بحيث انك لا تستطيع ان تأتي بمرادك مكان هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى، وده شيء عجيب من اعجازه. يبقى حسن تأليف القرآن والتئام كلماته وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام. العرب الأمة الوحيدة اللي عرفوا أنهم كانوا يعملوا للكلام سوء، يعملوا أسواق للكلام، أسواق للشعر يتنافسون فيها، وكانوا يعلقوا الأشعار على الكعبة اللي تفوز، وكانوا يرتجلوا الشعر ارتجالا. ممكن الواحد فيهم كده يقف ما يكونش مرتب القصيدة قبل كده، ويقول قصيدة من 100 بيت يرتجلها ارتجالا مقفاة موزونة في الحال. فكانوا عندهم من الكفاءة اللي بي وكانوا يوزنوا الشعر زي ما بتوزن انت الذهب، ويوزنوا الكلام اكثر ما بتوزن انت الذهب. فكانت أمة غريبة في هذا، وعشان كده سبحانه وتعالى لما أراد أن يعجزهم أعجزهم بما كانوا يتقدمون فيه. فكان أكثر تقدمهم العرب في اللغة، لدرجة أن لما كانت تقعد الستات تكلم بعضها كانوا يتكلموا كلام في منتهى البلاغة، وهم ستات البيوت، فما بالك بقى الرجال. ما تقس نفسك بيهم الوقت، العرب الوقت اختلطت ألسنتهم لأنهم اختلطوا بالأعاجم على مر السنين والعصور والقرون، فذهبت منهم قريحة البيان وسليقة فهم اللغة واختيار الألفاظ، بخلاف العرب أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأشياء عندهم بديهة وسليقة وغريزة يتكلمون بها حتى وهم يجلسون مع بعضهم يتمادحون ويتمازحون. وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام، قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان. ذرابة اللسان يعني طلاقة اللسان، والذرابة أصلها الحدة، حدة السيف، يقول لك ذراب السيف يعني حد السيف. فأطلقوا إن اللسان لما يكون حاد في الكلام يعني واضح في الكلام فيقولوا عليه ذرابة اللسان، يعني طلاقته وحدته. وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، جعل الله لهم ذلك طبعا، يعني طبيعة بلا تكلف. كان كلامهم كده يطلع منهم طبيعة بلا تكلف، حتى الواحد منهم يقف ينادي على البضاعة بتاعته في السوق ينادي عليها بالشعر، واحد يتوه ابنه مثلا ويدور عليه ينادي عليه بالشعر، يمشوا يرعوا الغنم يرعى الغنم بالشعر، كلام كده عادي طبيعي عندهم. جعل الله لهم ذلك طبعا أي بغير تكلف، وخلقة، وفيهم غريزة وقوة، غريزة يعني سجية، يأتون منه على البديهة بالعجب. يأتون منه على البديهة، البديهة يعني من غير روية ولا إمعان تفكير، يطلع منه كده بالسليق من غير تفكير اسمها البديهة. يأتون منه على البديهة بالعجب، ويدلون به إلى كل سبب، يعني يدلون يعني يتوصلون إلى مرادهم من أي سبب بالألفاظ، زي ما هو عايز يتوصل لأي لفظ لأي معنى بالألفاظ يقوله بسهولة. وجاي منها يدلون، جاي من الدل، الدل هو الجردل، لأنهم كانوا لما يحب يتوصل إلى الماء يتوصل إلى الماء من البئر بالجردل، فأصبح كلمة يدلي يعني يتوصل إلى أي شيء، أطلقوها بعد ذلك أصلا على الوصول إلى الماء، ثم بعد ذلك أطلقت في اللغة على الوصول إلى مراد الإنسان، أي مراد. يدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها في المقامات، يخطبوا بديها، ما كانش حد يكتب منهم لأنهم كانوا معظمهم أمة أمية ما يقرؤوش ولا يكتبوا، ولكن كان يقفوا في المقامات، يعني حيث يقف الناس في الاجتماعات ويتكلمون كده، وسموها مقامات لأنهم كانوا يتكلموا وهم وقوف قيام من قيام، فسميت مقام يعني إيه من الوقوف، وأطلق حالهم على ما يقال، فأصبحت المقامات هو ما يقال من الخطب. فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، لما يحصل لهم أي مصيبة أو شيء من هذا كحرب أو بلاء أو جفاف أو مجاعة أو شيء من هذا، يقفوا برضو يجتمعوا ويخطبوا ويتكلمون. ويرتجزون به بين الطعن والضرب، ولما كانوا يتخانقوا يتحاربوا كان وهو بيتحارب ويبارز كان يرتجز يقول شعر، هو يرتجز. حتى سيدنا علي بن أبي طالب في موقعة أحد لما خرج علشان يقاتل في موقعة بدر، لما خرج يقاتل الكفار بقى يرتجز ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، بيرتجز كليث غاب كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة يعني موت، أنا بقى الموت، أمي مسمياني الموت عشان يرهب عدو، كليث غابات يعني زي الأسد في الغابة كريه المنظرة، منظري يخوف، أكيلكم بالسيف كيل الصندرة، وهو كل ده هو إيه بيبارز. فدي كانت طبيعتها، طبيعة العرب لما كانوا حتى شوف وانت بتحارب وانت بتقاتل وانت بتمسك العدو، الأوقات دي صعب ان الإنسان يتكلم فيها، عشان كده تعرف انها كانت عندهم سليق ما تحتاجش منه تركيز خالص، ده بتطلع منه كده سليقة زي ما هو بيتنفس وزي ما بيبلع ريقه، ما تحتاجش منه أي أدنى تفكير. فشوف انت العرب بالحالة دي جالهم القرآن بغتهم فيما تقدموا فيه، فلم يستطيعوا أن ينطقوا ويطعنوا فيه ببنت شفة. فدي معجزة في حد ذاتها، دي في حد ذاتها معجزة. ويرتجزون به بين الطعن والضرب، ويمدحون ويقدحون، ويمدح من يريدون أن يمدحوه، ويهجو ويشتم من يريد من يريدون أن يشتموه، ويتوسلون ويتوصلون، ويتوسلون إلى العلماء إلى الكبراء إلى الكبراء والأمراء باللغة والشعر فيأخذوا منهم العطايا، ويتوصلون إلى مآربهم ومرادهم في الكلام، ويرفعون ويضعون، ويرفعون من يمدحوه ويضعون من يهجوه، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال. السحر الحلال اللي هو البيان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، يعني ممكن البيان نفسه وإسلوب عرض الموضوع مع جمال الألفاظ يعجب الإنسان لدرجة أنه إيه يضحك. إن من البيان لسحرة، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال، ويطوقون من أوصافهم أجمل من صمت اللآل، ويطوقون من الطوق حول العنق، يعني من أوصافهم يعني في اللغة يزينون كلامهم بلغتهم وألفاظهم، زي ما الإنسان بيزين رقبته بعقد فيه لآلئ. ويطوقون من أوصافهم في الألفاظ أجمل من صمت اللآل، يعني صمت اللآل اللي هو الخيط اللي بتلضم فيه الجواهر ويعملوه عقد، صمت اللآل وصمت اللآل ينفع بكسر السين مع سكون الميم، وينفع بضم السين والميم تبقى صمت وصمت، وهو عبارة عن الحبل أو الفتلة اللي بتلضم فيها اللآل. فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب ويذهبون الإحن. كان ممكن واحد فيهم تبقى فيه عداوة بين قبيلة وقبيلة، واحد فيهم يقوم يقول خطبة بالكلام بتاعه تزول كل العداوة، وممكن بالعكس يروح واقف اي الخطبة يخلي قبيلتين يتحاربوا لمدة 40 سنة. فكان عندهم قدرة على البيان، يهيجوا الناس ويهدوا الناس ويتوصلوا الى حبهم او بغضهم، كل ده بالالفاظ وبالكلام. ويذهبون الاحن يعني العداوات، ويهيجون الدمن، ويهيجون الدمن يعني يحركون الاحقاد، الدمن اللي هي الاحقاد اللي في القلوب. ممكن بعض المواقف القديمة يكون الناس تنسوها، يجي لك شاعر من الشعراء يروح قايلها بصورة شعر يفكر. حتى ان سيدنا عبد الله بن رواحة في معركة مؤتة لما نفسه كده يعني شاف هجمة الاعداء عليه، فنفسه ابتدت تمنعه عن الاقدام، فبقى يخاطب نفسه بالشعر، يا نفسي ان لم تقتلي تموت، بيقول لها لنفسه كده لما نفسه خافت شوية، فقال لها يا نفسي ان لم تقتلي تموت، وقال فيها شعر طويل لحد ما ايه مشجع نفسه هو بنفسه بشعر نفسه وقاتل لحد ما استشهد في هذه المعركة سيدنا عبد الله بن رواحة. ويجرئون الجبان ويبسطون يد الجعد للبنان، ويكلموا البخيل ويفضلوا يكلموه ويقولوا له كلام لدرجة ما يبقى البخيل ده اكرم الكرماء يطلع كل اللي عنده. ويبسطون يد الجعد البنان يعني بخيل اليد، ويصيرون الناقص كاملة يعني بالمدح، يخلوا صفات النقص كمال بالمدح، ويتركون النبيه خاملا. وبالذنب في الفاظهم ممكن يخلوا صفات الجمال يخلوها صفات نقص. كل ده باللغه طوع ايديهم يشكلوا منها زي ما هم عايزين، بيلعبوا بيها لعب، فدي لغتهم. منهم البدوي، ومنهم الناس اللي نشأوا في البدو، في يعني زي ما نقول احنا في الارياف الوقت كده في البدو، ذو اللفظ الجزم، الفاظ اهل البدو تلاقيها الفاظ كده صارخه قويه واضحه ما تحتملش معاني كثيره ما يختلفش عليها اسنان، ذو اللفظ الجزم. والجزم عكسه الركيك، الشيء اللفظ الركيك اللي هو غير مناسب للمقام، والقول الفصل، والكلام الفخم، والطبع الجوهري. الطبع الجوهري اللي هو النقي الطبع، نقي السليقة، اللي على قلبه على لسانه ما يخبيه، ده اللي هو ايه، ده البدوي. والطبع الجوهري جاي من الجوهر اللي هو ايه، نقاء الطبع يعني. وفي رواية الجهوري، الطبع الجهوري، الجهوري يعني اللي هو الفاظه جهرية كده، صوته عالي لما يتكلم يعلي صوته. والمنزع القوي، يعني المنزع القوي يعني يختار الالفاظ القوية والمداخل القوية في الكلام، يدخل في الموضوع على طول كده بدون مقدمات، مش زي بقى ايه المتحضر والمتمدين تلاقيه الاول يقول مقدمة ويختار من الالفاظ الالفاظ الرقيقة اللي وقعها على الاذن خفيف لحد ما يتوصل لمراد. ففي عندهم النوع ده وعندهم النوع ده، عندهم كل الانواع في الكلام. ومنهم الحضري اللي هو نشأ في المدينة، ذو البلاغة البارعة، اللي عنده بقى بلاغة وحسن تأثي للامور وحسن اختيار للالفاظ وعنده بعض اللوع، يعني يقول اللفظ يحتمل اكثر من معنى عشان يتوصل الى مراده بطريقة فيها بعض المكر. كل ده من خلال اللغة. ذو البلاغة البارعة والالفاظ الناطعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق، يعني الحسن الرقيق الحاشية. الرقيق الحاشية حاشية الثوب اللي هي أطرافه، يعني رقيق الأطراف الكلام، يعني تلاقي مداخله رقيقة ومناهي كلامه رقيقة، وفي النص يقول اللي هو عايزه، يعني يبتدي كده بلين الخطاب وينهي بلين الخطاب، وفي الوسط يقول اللي هو عايزه كله. وكلا البابين، وكلا النوعين اللي هو نوع العربي البدوي ونوع العربي الحضري، في البلاغة والحجة البالغة والقوة الدامغة. والنوعين دول كانوا في البلاغة من القوة والجزالة والجمال والرونق والحسن، وصلوا فيها إلى منتهى. في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغة، الدامغة يعني التي تغلب وتقهر من امامه، منها الدمغ يعني الضرب على الدماغ، اما واحد يضرب واحد على دماغه تلاقيه خلاص يقهره، فدي قوتهم في اللغة والبيان كانت دامغة يعني قاهرة لمن امامهم. والقدح الفالج، القدح الفالج الفائز، يعني الفالج اللي هو الفائز، والقدح اللي هو قدح الايه القمار ده اللي بيلعبوا بالكوبايات والكؤوس والاقداح. فكان يعني بيقول لك ان كان لما يختاروا حاجه من الالفاظ زي كانهم اختاروا القدح بتاع القمار الفائز ده، فيختاروا اكثر الالفاظ فوزا الى مرادهم. كل دي تشبيه لكلامهم. والقدح الفالج والمهيع الناجع الناهج، المهيع اللي هو الطريق، المهيع اللي هو الطريق، والناهج اللي هو الواضح، ويبقى طريقه واضح. لا يشكون ان الكلام طوع مرادهم، والبلاغة ملك قيادهم، قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها، ودخلوا من كل باب من أبوابها، وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها. علوا يعني صعدوا، صرحا يعني مكانا عاليا زي قلعة، كأنهم بقوا واقفين في مكان عالي من البلاغة، ينظروا لأي الأمم لدرجة أن أي أمة غير العرب يسموهم إيه؟ العجم. والعجم يعني العجموات اللي هي الدواب اللي بتمأمأ وتنهى، كانوا يعتبروا اي لغة غير العربية دي عبارة عن مأمأة ونهيء وصهيل ليس له معنى وليس فيه بلاغة ولا فيه المراد. ف فكانوا يعتبروا الأجانب دي كلها واللغات الأجنبية دي كلها اللي هي غير عربية يقول لك دول العجم، لا يستطيع أن يبينوا، دول زي العجموات، دول زي الدواب. فكانوا يقول لك على كل غير العرب عجم، عجم من الدواب، من كثرة حرصهم على لغتهم وفهمهم لمعانيها وانقيادها طوع ألسنتهم وحبهم فيها، وأصبحت غريزة وصليقة عندهم. وعلوا طرحا لبلوغ أسبابها، فقالوا في الخطير والمهين، اتكلموا في كل حاجة، الأمور الخطيرة والأمور الحقيرة، أبسط حاجة اتكلموا فيها وقالوا فيها شعر، وأعظم حاجة اتكلموا فيها وقالوا فيها شعر، وما بين هذه الأشياء كلها. وتفننوا في الغث والسمين، وتفننوا في الغث اللي هو الشيء الحقير قليل اللحم، اللي هو الغث اللي هو الشيء قليل اللحم يبقى الحقير، والسمين اللي هو الشيء اللي فيه لحم كثير، يعني الشيء اللي هو يعني له قيمة، زي مثلا في حديث أم زرع تقول مثلا زوجي لحم جمل غث. كل واحدة كانت من الستات دول في حديث أم زرع، كنا شرحنا هنا من حوالي 6 سنوات حديث أم زرع بعد الفجر، حديث من الأحاديث الجميلة. فواحدة منهم كانت تقول إيه، زوجي لحم جمل غث، بتوصف جوزها يعني إيه، بتهجوه يعني بتشتمه، جوزها يعني عامل زي الجمل اللي هو رفيع الناس إيه ما تزهد فيه، ما فيهوش ميزة يعني، لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقى. زوجي لحم جمل غث، لا سهل فيرتقى، لا هو بقى ايه زي الجمل المليان كده بحيث اما تركب عليه ما تتضايقش من عظمه، ولا هو ثمين بحيث انك انت تنقي منه حاجة زي قلته يعني مصيبة سود. فدي شوف انت اما تبقى واحدة ست عمرها اللي راحت مدارس ولا كان ايامهم في مدارس، وتعرف توصف جوزها بكلمتين صغيرين كده، واحدة مثلا تقول ايه على زوجها، الريح ريح زرنب والمس مس ارنب. واحدة تانية بقى، ما كانوا عايزين ستات كده حوالي 6 ستات، كل واحدة بتوصف جوزها، واخد بالك، او 11 مش فاكر عدد، فكل واحدة بقى بتوصف زوجها ايه، اذا كان في ميزة فبتمدحه واذا كان في عيب فبتذمه. فواحدة بتقول زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، زرنب مس دي بتمدحه بقى، يعني مسه ايه فيه لطف وحنان زي ما الارنب كده فيه لطف وحنان ما تحسش بيه، والريح ريح زرنب يعني طيب الرائحة. التانية مثلا تقول ايه، زوجي العشنق، ان امسك ان اسكت وعلق وإن أنطق أطلق. زوجي العشنق، العشنق اللي هو إيه التافه، تيجي تتكلم يطلقها ولو سكتت يعلقها، في الحالتين هي مش كذبانة معاه. زوجي العشنق، إن أمسك أطلق، إن أسكت أطلق وإن أنطق أعلق، أو العكس. فالمهم لما تيجي تسمع الألفاظ بتاعتهم تجد إنها ألفاظ فيها قوة، مش اي الفاظ كده، ما تعرفش انت تقول. الوقت الست لما تيجي تشتكي جوزها تقعد تقول موشح نص يوم وما تفهمش في الاخر هو كويس ولا وحش، ما بيعرفوش يبينوا كويس، عشان كده بيروحوا للمحامين الوقت عشان يخلعوا جوزها، عشان المحامي انت بدل ما بتعرفش تتكلم، لو تعرف تتكلم كانت تقف قدام القاضي. فواحدة راحت للمحامي بتقول له ايه، انا عايزة تعمل لي قضية خلع عشان تخلع لي زوجي. قال لا بس انا عايز 10,000 جنيه. قالت له طب ما ينفعش 1,000 جنيه وتلخلخه. لانه ما عندهمش قدرة على البيان. وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في القل والكثر، وتقاولوا في القليل والكثير، وتساجلوا في النظم والنثر، تساجلوا بقوا يتبادلوا الكلام، يقعد واحد من قبيله وواحد من قبيله، ده يقول 200 شعر والتاني يرد عليه ب200، وده 200، يقعدوا كده 4 ساعات ما يخلصوش. يعني التساجل اللي هو تبادل الكلام، زي جايه من السجل اللي هو ايه اللي هو الجردل برضه، اما يبقوا 2 معاهم جردلين وكل واحد عايز يملى، يقوم ده ينزل مره والتاني ينزل مره، ده ينزل مره، فسموها التساجل يعني التبادل. فأصبحت تطلق على معنى التبادل، إنك أنت تقول حاجة وهو يقول حاجة قدامك. وتتجلوا في النظم والنثر، النظم اللي هو الشعر، والشعر والرجل اللي هو اللي هم يرتجزون أشياء، والنثر اللي هو الكلام المسطور الغير مقطع وغير موزون. وهم في هذه الحالة بقى العرب من هذه البلاغة القوية، فما راعهم يعني أفزعهم وفاجأهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني فجأة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الحالة من البلاغة والنصاعة الألفاظ وفهم اللغة، جالهم واحد منهم يعرفوا نسبه وعارفين أنه لم يتعلم ولم يسبق أنه قال شعرا قط قبل ذلك، ولم يعرف عنه أنه من الفصاحة بمكان، ولم يقف يخطب في الأماكن، ولم يملأ البادية شعرا ولا نثرا ولا نظما ولا شيء من هذا. فجأة بعد ما بلغ الأربعين أفزعهم بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتحداهم به أن يأتوا بصورة من مثله ولو بثلاثة آيات قصيرة من مثله. وظل يسفه أحلامهم ويسفه آباءهم واعتقادهم ويتحداهم، وبالرغم من هذا استسلموا ولم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله ولا بسطر من مثله، واختاروا أن يحاربوه ويقف معه بالسيف ضده عن أن يجابهوه اللفظ باللفظ واللغة باللغة والمعنى بالمعنى. فهذا في منتهى الإعجاز، إنهم اختاروا أن يحاربوه وما قدروش يعرضوه. فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز، يعني بديع، عزيز بديع منيع لا نظير لمثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه، الباطل اللي هو خلاف الحق، ولا من خلفه، يعني لا يأتيه خلاف الحق لا من أمامه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكلام ليس من كلام هذا الرسول، ولكن تنزيل من حكيم حميد من رب العالمين. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني أنا مكثت فيكم 40 سنة لم يؤثر عني قولي بهذه البلاغة، ولا قلت شعر قبل ذلك، ولم أذهب إلى معلم لأتعلم، ثم جئت بهذا. فإن كان هذا من عند نفسي فليكن في محاولات قبل ذلك، ولكن ليس لي محاولات سابقة، ولم أقل أنه من عند نفسي، ولكن هذا من عند رب العالمين. تنزيل من حكيم، يعني محكم التدبير سبحانه وتعالى، حميد أي من محمود سبحانه وتعالى. أحكمت آياته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، وظهرت فصاحة هذا القرآن على كل مقول سواء نظما أو نثرا. وتضافر إيجازه وإعجازه، وتضافر إيجازه وإيجازه يعني انتصر، تضافر من الظفر يعني انتصر على ما سواه من الألفاظ والمعاني. وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، يعني مبادئه وأواخره أو فواتحه وخواتمه. وحوت كل البيان جوامعه، يعني كلماته الجامعة حوت كل بيان. وبدائعه أي ما ابتدعه من الأساليب التي كان لا يعرفها العرب أصلا، ابتدع أساليب كان العرب نفسهم ما يعرفوهاش في لغتهم. واعتدل مع إيجازه حسن نظمه. والمشكلة بس مش مشكلة إن كلام كده يعني معجز، ولكن كلامه مطابق للمعاني المطابقة للواقع، بخلاف الشعراء والشعر اللي اعتادوا العرب كانوا يهيمون في كل وادي ويقولون أشياء خيالية ولا يبالون بالمعنى، المهم اختيار الألفاظ ولو كان هذا المعنى غير حقيقي لا يضر، ولكن المهم يختار الألفاظ الجميلة والصور البلاغية الجميلة. لكن القرآن لا، كان مع جمال ألفاظه ونصاعة عبارته مطابق للواقع ومطابق للمعنى المراد، ليس فيه مبالغة غير موجودة، وليس فيه حديث خرافة، ولكن كله من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وانطبق أي وافق على كثرة فوائده مختار لفظه. وهم في الحالة دي لما قالهم أفصح ما كانوا في هذا الباب مجالا، يعني كانوا متميزين في هذا المجال، مجال اللغة والبيان والألفاظ، في الفترة اللي قالهم فيه القرآن كانوا أميز ما يكون. وأشهر في الخطابة رجالا، يعني في الكلام في المحافل رجالا. وأكثر في السجع والشعر سجالا، السجع اللي هو الكلام المقفى من النفس، يعني كلام كده غير موزون لكنه قافية واحدة، والشعر هو الكلام الموزون المقفى، لازم يشترط فيه شرطين عشان يبقى شعر، يبقى موزون على أوزان الشعر ويكون مقفى، إنما لو كان مقفى بغير وزن يسمونه نفس. وأوسع في الغريب واللغة مقالا، يعني وكان كمان فاجأهم باستعمال الألفاظ بأشياء كانوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم معناها إيه، ما كانوش يعرف معانيها، بالرغم أن هم كانوا يعني يجدوا عيب شديد إذا سمعوا لفظ من لغتهم وما يعرفوش معناه، يعني يعتبروها عيب. وبالرغم من كده فاجأهم القرآن بألفاظ من نحو ألفاظهم غريبة على أسماعهم لا يعرفون لها معنى إلا بعدما يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوسع في الغريب واللغة مقالا بلغتهم التي بها يتحاورون ومنازعهم التي عنها يتناضلون صارخا بهم في كل حين، يعني والقرآن صارخا بهم في كل حين، ومقرعا لهم يعني موبخا لهم بضعا وعشرين عاما، يعني البضع من 3-9 وهو ايه 23 سنة، بضعا وعشرين عاما على رؤوس الملأ أجمعين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحداه، أنتوا بتقولوا أن أنا افتريت، أن أنا ألفته من عند نفسي، طب أنا بشر زيكم، لو كنت مألفه من عند نفسي ممكن البشر دول برضو اللي هم زيي في نفس البشرية إذا تعاونوا مع بعضهم أو واحد منهم يجيب حاجة زيها أو قريبة منه، لكن أنا لم أفتريه من عند نفسي ولكن هو من عند الله، وإن كنتم تعتقدوا أني افتريته فأتوا بسورة من مثله. أم هنا استفهام استنكاري، أو بمعنى بل، يعني بل أيقولون افتراه، والهمزة هنا همزة استفهامية، الغرض منها الطلب، ان هم يحثهم على ان يأتوا بمثله ولو يحاولوا، ولكن لم يؤثر انهم حاولوا مرة، لم يحاولوا مرة، بل بالعكس ده لاحظ علماء اللغة والادب والبلاغة ان بعد ظهور القرآن ظل العرب عدة قرون حوالي 300 سنة بلاغتهم في الشعر قلت عما كان قبل القرآن، لدرجة بعض الناس الملاحدة قالوا ان القرآن كان من ضمن اسباب ضعف العرب في لغتهم، بعض الملاحدة قال كده. ليه؟ لانه لما جاء القرآن وفاجأهم بالاسلوب الجميل ده قضوا اعمارهم في فهم القرآن وحفظ القرآن، ولم يضيعوا اوقاتهم في تساجل الشعر وتأليف المقامات كما كانوا قبل القرآن، فظلوا على ذلك قرون لم يأتوا بشعر على نفس فصاحة الشعر الذي كانوا يأتون به قبل القرآن، لأنه زي ما تقول اداهم الضربة القاضية، فلما دروخوا وفاؤوا لقوا نفسهم أمامهمش إلا هذا القرآن مع بلاغة النبي في أحاديثه، فقضوا أعمارهم في فهمها وفي تحليلها وفي تنفيذها وفي المحاربة من أجلها وفي نشر دعوة الله، فانشغلوا في ذلك قرون، ولذا ضعف الشعر بعد ظهور القرآن لهذا السبب، لأن ما كانتش حياتهم بقى فراغ زي زمان، بقت حياتهم كلها عمل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، يعني تماثله من حيث البلاغة والبيان وقوة المعنى ومطابقة المعنى لمراد القائل، وادعوا من استطعتم من دون الله، شوف ادعوا بقى كل حاجة ان شاء الله تجتمعوا كلكم ان كنتم صادقين. ويقول وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شوف مش من تأليف بقى سيدنا محمد ده، مما نزلنا سبحانه على عبدنا اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ليس من كلام النبي ولكن كلام رب العالمين، مما نزلنا على عبدنا، كما يدعي اليهود والنصارى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كذب وادعى أنه من كلام رب العالمين. وعشان كده عملوا شهر إبريل اللي احنا هنخش فيه ده، اللي هو شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في شهر إبريل سنة 571 ميلادية، يعني بعد 571 سنة من ميلاد سيدنا المسيح في شهر ربيع الأول من عام الفيل، كان يوافق شهر إبريل. يعني شهر إبريل ده شهر ميلاد النبي في السنة الميلادية، وشهر ربيع الأول ميلاده في السنة الهجرية. كان ربيع الأول يوافق شهر إبريل في سنة ميلاد النبي، فاليهود والنصارى اعتبروا شهر إبريل شهر الكذب، يقصدون كذب النبي ويقولوا كذبة إبريل، يقصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ادعى أنه رسول وهو ليس برسول، ولكنه عبقري، إنسان مصلح عبقري، جاء بأشياء قوية جميلة عظيمة أخلاقية إصلاحية نفع بها العرب، ولكن ليس برسول، ده مصلح، مصلح فقط، مصلح اجتماعي وليس بنبي، ده اعتقادهم كده. ولذا شهر إبريل أحذركم إنكم تقولون علي أنه شهر الكذب، وتكررون ما ادعته اليهود والنصارى في هذا، فهو أشرف الشهور الميلادية لأنه وافق ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إن كنتم في ريب مما نزلنا، في ريب يعني في شك، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، يعني أنزلنا على عبدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، ومش كده وبس، وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا كل اللي انتوا تعرفوهم من الناس اللي هم عندهم قوة في البلاغة ونصاعة في اللفظ وخبرة في اللغة، ادعوهم كلهم واجتمعوا معاهم، وهاتوا بس سورة من مثله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا في الحال ولن تفعلوا في الاستقبال، فإن لم تفعلوا في الحال ولن تفعلوا في الاستقبال، ودي من نبوات القرآن ونبوءات القرآن، أنهم في المستقبل أيضا إلى أن تقوم الساعة لن يفعلوا، بل لم يحاولوا ولن يحاولوا، ودي من ضمن الإعجاز، إنه هو إعجاز بالصرفة صرفهم عن ذلك. وإن كان إعجاز القرآن ليس بالصرفة، ولكن بالرغم أنه إعجازه ليس بالصرفة كما قالت المعتزلة، إلا أن الله سبحانه وتعالى صرفهم في المستقبل أيضا أن يحاولوا. ومعروف أن المعري مثلا أبو العلاء المعري حاول أن يأتي ببعض كلمات، مش مسألة كفر منه وإنكار، لكنه لما أوتي البلاغة والبيان حاول، قعد في بيته اعتكف يقال 6 شهور علشان يحاول يجيب سطر زي سطور القرآن، وهو اللي ملأ الشعر كله. فبيقولوا قعد 6 شهور وفي الاخر طلع من بيته وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يعني كأنه بيجدد ايمان من جديد، انه قعد في فترة بيحاول حاجة لا يستطيع انه هو اصلا يعملها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وتتقي النار بإيه؟ باتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت، مش الإنس بس، الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مش متفرقين ده، ولو كانوا متعاونين، فضلا عن أنهم يكونوا متفرقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، في سورة هود، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وذلك أن المفترى أسهل، ووضع الباطل والمختلق على الاختيار أقرب، بالرغم أنك أنت لما تفتري شيء، يعني تقول شيء مخالفة للواقع، ده شيء سهل، إنما الصعب أنك تجيب كلام عالي البيان ومطابق للواقع، ده الصعب. انما بالرغم من كده ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم هاتوا جربوا، حتى ولو شيء مفترض، حتى ولو شيء غير مطابق للواقع. حاولوا وما حاولوش. في اكثر من كده تعجيز. واللفظ اذا تبع المعنى الصحيح كان اصعب. كل ما تراعي الالفاظ بتاعتك تكون مطابقة للمعنى الصحيح المراد يبقى اصعب من انك تسيب نفسك على سجيتها وكل ما يجي بقالك تصيغه في معنى. انما لما تبقى انت مرتبط بمعنى صحيح معين وعايز تصيغ له الفاظ، ده اصعب لا شك. بخلاف مثلا الشاعر، ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني يهتموا بالألفاظ وجمالهم، يهتموش هو بيتكلم في أي مجال وفي أي أسلوب وفي أي هدف. ألم ترى أنهم في كل واد من المعاني يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يبقى شاعر جبان ويتكلم لك شعر تقول عليه أشجع من عنتر، وهو يمكن يخاف يذبح فرخ لأنهم يقولون ما لا يفعلون. إنما القرآن مش كده، القرآن كلامه مطابق للواقع ومطابق للمعنى الصحيح، وده أصعب. ولهذا قيل فلان يكتب كما يقال، كما يقال له. ولذلك قيل فلان يكتب كما يقال له وفلان يكتب كما يريد، وللأول على الثاني فضل وبينهما شأو بعيد. الانسان اللي بيكتب كما يقال له، يعني تقدم له الاول المعنى اللي انت عايزه والمعنى الصحيح، وبعدين تقول له صيغ عباره قويه، اقوى في البيان من الانسان اللي سايب نفسه على سجيته ويقول زي ما هو عايز غير مرتبط بالمعاني. وبينهما شأو بعيد. فلم يزل يقرعهم صلى الله عليه وسلم اشد التقريع، ويوبخهم غايه التوبيخ، ويسفه احلامهم، ويحط أعلامهم، ويشتت نظامهم، ويضم آلهتهم وآباءهم. صلحها آباءهم، هي مكتوب وإياهم، لكن في معظم النسخ الشارحة هي وآباءهم، وإن كانت تنفع وإياهم بس هي وآباءهم. ويضم آلهتهم وآباءهم، ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم، وهم في كل هذا ناقصون عن معارضته. وفي كل الأحوال دي كلها بالرغم أنه هو استباح أموالهم وديارهم وأرضهم وحاربهم وحاربوه، في كل هذا كانوا ناقصون عن معارضته ومحجمون عن مماثلته، يخادعون أنفسهم بالتشغيب، يعني إثارة الشغب، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني يقولوا البعض كده لما يجي الرسول يتكلم، ايه ابقوا ايه سقفوا وصفروا واعملوا جلبة علشان ايه تشوشروا عليه، ده اقصى حاجة قدروا يعملوها، لكن ما قدروش يجيبوا كلام زيه. بالتشغيب يعني اثارة الشغب، والتكذيب والاغراء بالافتراء، وقولهم ان هذا الا قول البشر، ان هذا الا سحر يؤثر وسحر مستمر وافك افتراه، وأساطير الأولين، أي ما سطره الأولين، قعدوا يوصفوه بأوصاف. طب إذا كان قول البشر، طب ما أنتوا بشر زي ما تقول. إذا كان أساطير الأولين، طب ما تجيبوها، اللي نقلها دي هاتوها، فين الأصول اللي نقل منها، هاتوها. فكله كأنه هذيان، زي ما تقول أنت واحد اديته الضربة القاضية فبقى يدوخ ويقول كلام هذيان، فهم كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم اداهم بالقرآن الضربة القاضية فبقوا يهزوا، يقولوا ما هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، سحر مستمر. أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، وهكذا. والمباهة، والمباهة دي عطف على التشغيب، وهي من البهتان والكذب، إن يكذبوا عليه صلى الله عليه وسلم. والرضا بالدنيئة كقولهم، وفي الآخر لما عبدوا خالص قالوا إيه، قلوبنا غلط، احنا قلوبنا غلط، يعني ايه؟ يعني مقفولة كده متغطية، ومش كده وبس، وفي اذاننا وقت وطرش كمان، لا بنسمع ولا بنفهم. يعني بقوا يشتموا نفسهم بالعرب، يعني مش حاولوا ان هم يجيبوا، فده دليل شدة العجز. انا لا سامع ولا انا فاهم، ان هم الا كالانعام بل هم اضل. ومش كده وبس، ده اموات، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، هم قالوا لنفسهم كده، قالوا على نفسهم كده. قلوبنا غلف وفي اكنه، يعني مغطاه، وفي أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقف، ومش كده وبس، ومن بيننا وبينك حجاب. ده احنا بينا وبينك حجاب، يعني مانع وحائل يحول بيننا وبينك. وقالوا ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الأصفر ولا الأبيض في وقت شرار الخلق، اللي هو البترول اللي احنا بنقول عليه الذهب برضو الاسود، هو قالوا كده الذهب في الطبراني في الأرض سماه الذهب صلى الله عليه وسلم، وقال على يد شرار الخلق. كل اللي نقبوا عن البترول كلهم الكفار، وهم دول شرار الخلق الكفار دول. تلاقي كل شركات تنقب البترول كلها أمريكية وألمانية وأوروبية وكلهم كفار، واخد بالك بالظبط كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالأشياء الإخبار بالغيبات دي كلها أشياء معجزة في حد ذاته. وأخبر عن إيه؟ عن إن بني إسرائيل حيجتمعوا في هذا الزمان، وإن سيدنا عيسى بن مريم حينزل، وإن المسيح الدجال حيظهر، وإن أتباعه من اليهود وأتباعه من اليهود الإيرانيين بالذات. وتجد الوقت إن العلاقات بين اليهود وبين إيران قوية جدا تمهيدا لظهور المسيح الدجال. إيران الوقت وإسرائيل علاقتهم قوية جدا، ومش ايران بس، وتركيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأن، لان الرسول قال ايه؟ ان اتباع المسيح الدجال اليهودي ده المقربين، هم اتباعه حيبوا كل اليهود، لكن المقربين 100,000 يهودي من يهود اصفهان عليهم الطيالسة. شوف وصفه اللي هو العباية الايراني، الطيلسان الايراني ده اللي انت بتشوفه ده، العباية السود، كأنه بيوصفهم صلى الله عليه وسلم بالظبط. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لناش صغيرة ولا كبيرة تهمنا. ده مش كده وبس، ده سيدنا عمر بن الخطاب في الحديث الصحيح قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر وخطبنا إلى العصر، ثم نزل فصلى العصر وخطبنا إلى المغرب، ثم نزل وصلى المغرب وخطبنا إلى العشاء. أخبرنا عن بدء الخلق إلى أن يدخل الناس النار والناس الجنة، ولم يترك لنا قائد فتنة يقود 300 إلا وذكر لنا اسمه واسم أبيه واسم قبيلته صلى الله عليه وسلم. تذكر من تذكر ونسي من نسي. شوف قد إيه. فالأمور فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخبر بإخبار الله وبيخبر بعلم الله. إلا من ارتضى من الرسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أرضى رسول من رسل الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الرسل بالله وبعلم الله وبغيب الله كما أعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن آياته على الجملة بالضرورة، وعندك أنت مثلا التلفزيون والانترنت والوسائل الاتصال الكبيرة دي كلها جاء في القرآن ما يدل عليه، جاء في القرآن آيات صريحة تدل عليه، وجاء في الأحاديث آيات صريحة تدل عليه. يعني ربك ما يقول ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يقذفون بالغيب من مكان بعيد، سورة 7. شوف كل الأخبار اللي بتجيلك دي غيب عنك وبتجيلك من مكان بعيد، بتجيلك عن طريق الإرسال البث، واخدك؟ يبقى ادي اللاسلكي والانترنت والراديو والتلفزيون والقمر الصناعي، كل ده ربنا سبحانه وتعالى جمعه في حته واحده. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، واخد بالك ازاي؟ فالاشياء كلها ربنا سبحانه وتعالى اخبر عنها في صريح القران. وقال مثلا ايه؟ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدى. الناس كانوا تفتكر الرجع يعني رجع الصوت، صدى الصوت. ده كل وسائل الاتصال الحديثة دي كلها عبارة عن رجع من السماء، بتبعث الإشارة للقمر الصناعي، قمر القمر الصناعي يرجعها لك، تقوم تلتقط، واخد بالك؟ ادي رجع، نوع من الرجع. كل وسائل الاتصال كلها رجع. ويجي في الأرض يقول لك ذات الصدع، تجد الأرض فعلا فيها تصدعات وفيها شقوق وفيها أشياء كثيرة. ليه ما قالش السماء ذات الصدع والأرض ذات الرجع؟ ما عكست ليه؟ تجد ان القرآن بإخبار الله عز وجل في إعجاز متجدد ودائم. والأسانسيرات زي ما قال الشيخ الشعراوي، الأسانسير اللي انت بتطلع عليه، ما ربنا قال عليه في القرآن، وما تعرفش الا في اول هذا القرن، قال ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسقفا عليها وسررا عليها يتكئون وزخرف، معارج عليها يظهرون، يعني يطلعوا عليها. العمارات الكبيرة اللي تلاقي العمارة قد مدينة وتلاقيها عالية ناطحات السحاب، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وقال إيه؟ يتطولون في البنيان، لا تقوم الساعة حتى يتطولون في البنيان. أخبر إن البنيان حيبقى متطاول، وما قالش كده وبس، قال طلع العالة الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطولون في البنيان، وأول من بنى ناطحات سحاب الأمريكان وأصلهم رعاة بقر. شوف حاجات غريبة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول لك الحاجات دي كلها، يعني كأنه بالظبط ربنا سبحانه وتعالى اداله شريط واضح. احنا بجهلنا نفتكر السعوديين هم رعاة البقر، ابدا. وربنا ما يقول لك اذا العشار عطلت، اذا العشار عطلت اللي هي العشار اللي هي الابل، ليه عطلت؟ لان في وسائل انتقال اخرى غير الابل، انتشرت السكك الحديدية والسيارات وغيره وغيره وغيره فتعطلت. وفعلا في اول هذا القرن لما انتشرت الاتوبيسات والعربيات والسكك الحديدية، واخد بالك، وقفت الحاجات دي كلها لدرجة ان سعرها انخفض، سعر الابل والحاجات دي. كانوا عرب الجزيرة كان معظم تجارتهم قايمة على انتقال الجمال وقوافل الجمال، فاول ما ظهرت الحاجات دي عطلت الجمال، واذا العشار عطلت، مش كده وبس، واذا الوحوش حشرت، كل بلد يجمعوا لك الوحوش من ارجاء الارض ويعملوا لك جنينة حيوانات. واخد بالك، حاجات غريبة كلها رموز في القرآن يفهمها كل انسان في كل عصر بالطريقة اللي يشوفها. والمعروف ان في اول سورة التكوير قالوا ان الستة الاولانيين في الدنيا والستة التانيين في يوم القيامة، يعني الوحوش حشرة والعشارة عطلت والحاجات دي كلها، دي في الدنيا الستة الاولانيين والباقيين يوم القيامة، كل المفسرين على ذلك، سيدنا عبد الله بن عباس قايل كده. فالحاجات دي كلها انت مش شفتها، ده مش اخبار بغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح، وكانت الناس تخاف ترويه لحسن يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ان ايه، كان يكره ركوب البحر صلى الله عليه وسلم، نهى عن ركوب البحر وقال تحته نار، تحته نار صلى الله عليه وسلم. وفضلت الحكاية دي الناس مش مصدقة، ازاي مية تحتها نار، ازاي مية وتحتها نار، لحد ما علماء الفلك الوقتي وجدوا ان في قاع المحيطات في شقوق عمقها تصل عدة كيلومترات الى بطن الارض اللي كله نار، وان لولا هذه الشقوق وخروج الغازات منها لانفجرت الارض كأنها بتتنفس، وبتبقى الطبقات السفلى من هذه المياه السفلى خالص اللي هي على بعد عدة كيلومترات تحت في العمق بتبقى ساخنة جدا. طب منين بقى عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجات دي الا باعلام الله له؟ وبقول لك اذا البحار سجرت، سجرت يعني اتغلت، وديك شفت البحار في حرب الخليج ولعت بترول عدة كيلومترات. ها؟ نعم. انا شفت انت البحار ايام الحرب العالمية الثانية كانت كلها قنابل ومولعة، وايام حروب البترول ولعت مساحات شاسعة من البحار بسبب البترول اللي، وربك يقول لك اذا البحار تجرت، كل دي علامات للقيامة. ففوق بقى لحسن، ده القيامة قربت، فوق بقى وبطل قعد على القهاوي بقى، فوق بقى وبطل تقعد تسهر على التلفزيون والكلام الفارغ، الحق نفسك، الحياة اسرع من انك انت تضيعها في كلام فارغ، دي حقيقة. احنا قربنا، علو اليهود وضعف المسلمين وتفرقهم وانتشار الظلم والقتل الجماعي وانتشار الخمور وانتشار الربا وفشو الزنا، كل هذه الاشياء علامات، علامات تلو علامات تدل على قرب العهد، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بها واحدة واحدة بالضبط كما اخبر صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله السلام. احنا طولنا عليكم، المفروض اننا كنا نخلص 9:30، هنقرا الباقي ده لان احنا تقريبا شرحناه عشان نبقى خلصنا الفصل. ولا للطاعن علي الا حسرة. وكذلك اخباره عن الغيوب صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي فتحت لنا الموضوع. يعني احنا لو نقعد نتناول ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امور غيبية وصادفت الواقع لا تجد كل حياتك اللي انت فيها دي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وانباؤه بما يكون وكان معلوم من اياته على الجملة بالضرورة، وهذا حق لا غطاء عليه، وقد قال به من ائمتنا القاضي، القاضي اللي هو ابو بكر الباقلاني، لما يقول لك القاضي مطلقا وما يسمهوش في علماء الاصول يبقى القاضي ابو بكر الباقلاني، ولو قال لك في علماء الشافعية وقال لك القاضي سكت يبقى القاضي حسين، واخد بالك ازاي؟ من ائمتنا القاضي اللي هو ابو بكر الباقلاني من المالكية، والاستاذ ابو بكر ابن فورك الشافعي وغيرهما رحمهم الله. وما عندي اوجب قول القائل ان هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد الا قلة مطالعته للاخبار وروايتها وشغله بغير ذلك من المعارف، والا فمن اعتنى بطرق النقل وطالع الاحاديث والسير لم يرتب في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه، ولا يبعد ان يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند اخر. يعني ممكن ان بعض الناس تبقى عندها علم بالتواتر قطعي في المسألة وبعضهم التانيين ما يعرفهاش خالص. يعني انت ممكن تروح في اقاصي الصعيد تقول للواحد ان في بلد مثلا اسمها كوالالمبور، يقول لك انا ما اسمعش عن بلد اسمها كوالالمبور، مع ان في ناس تانيين كتير تحلف ان في بلد اسمها كوالالمبور. فكون ان العلم القطعي ما يجتمعش عليه الناس ما يقدحش بكوني قطعي. ليه؟ لان في بعض الناس بتنشغل بامور عن الناس تانية بتنشغل بامور تانية، فيبقى الامور دي قطعية عند بعض الناس اللي انشغلوا فيها وغير قطعية عند الناس اللي انشغلوا بامور اخرى. دي المعنى. فان اكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغداد موجودة وانها مدينة عظيمة ودار الامامة والخلافة، واحال من الناس لا يعلمون اسمها فضلا عن وصفها. وهكذا يعلم الفقهاء بغداد اول من بناها ابو جعفر المنصور، بناها سنة 145 هجرية، ثاني الخلفاء العباسيين، كان مشهور بالدوانيق، اسمه الدوانيق ابو جعفر المنصور، هو كان مشهور بكلمة الدوانيق. وهكذا يعلم الفقهاء من اصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه ان مذهبه ايجاب قراءة ام القرآن في الصلاة للمنفرد والامام، واجزاء النية في اول ليلة من رمضان عما سواه. يعني مش كل الناس تعرف الاحكام دي، مع ان المالكية عارفينها يقينا انها ورد عنه، عشان كده بيقولك ان مش شرط ان الخبر ان مش كل الناس تعرفه معناه انه بقى مش قطعي، لا ممكن يبقى قطعي برضه لان الناس انشغلت باشياء اخرى. زي ايه؟ زي مثلا المالكية عنده يجب قراءة ام القرآن اللي هي الفاتحة بغير بسملة للمنفرد وللامام، اما المأموم فمكروه عند مذهب المالكية. واضح؟ واجزاء النية في اول ليلة من رمضان عما سواه، وانه لو نوى نية في اول رمضان تجزئه عما سواه كله. وان الشافعي يرى تجديد النية كل ليلة، والشافعي يرى خلاف كده ان لازم يجدد النية كل ليلة قبل الفجر، لان كل يوم عبادة مستقلة. ورأي الشافعي قوي. ليه رأي الشافعي قوي؟ لان هم المالكية قاسوا الصيام على الصلاة، فقال لك انت في الصلاة ما بتنويش في كل ركعة، انت بتنوي الظهر وتصلي اربع ركعات ورا بعض، تنوي مع اول ركعة بس، ما بتنويش في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، فيبقى مش محتاج تجدد النية تاني، والصيام زي الصلاة. واخد بالك ازاي؟ فراح الشافعي رد عليهم رد قوي، قال لهم لا، الصيام مش زي الصلاة، الاثنين صحيح عبادة، لكن الصيام لو انت افطرت يوم في رمضان باظت الايام اللي قبله؟ ما باظتش الايام اللي قبله. لكن في الصلاة لو بطلت الركعة الثالثة تبطل الأولى والثانية، تعيد الصلاة كلها، يبقى قياس مع الفارق، فلا يقاس على الصلاة. وعشان كده الشافعي عنده إن كل يوم عبادة مستقلة، بدليل إن فساد يوم لا يفسد ما سبق ولا يفسد ما بعد. واضح؟ تمشي، لكن أنا بقول لك الدليل لأن أنا شافعي يعني، فبحب الشافعي. فعلشان كده حتى الناس العلماء علمونا إن لما تيجي تفطر في رمضان، لأن النية بيدخل وقتها من غروب الشمس إلى قبل الفجر في أي لحظة من دول. قول اللهم إن لك صمت وعلى ربك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، نويت صيام غدا من شهر رمضان، بتروح واقف. تبقى أنت كده افطرت ونويت اللي بعد عشان ما تنساش. على طول مرة واحدة كده، خدت بالك؟ وأن الشافعي يرى تجديد النية كل ليلة والاقتصار في المسح على بعض الرأس. الشافعي برضه يرى إن إيه لو بعض الرأس مسحته في الوضوء يكفي. لكن المالكية عندهم لازم استيعاب الرأس كلها فرض، لو حطيت ايدك كده على جزء من الرأس وجيت تصلي عند المكية صلاتك بطلة لان وضوءك باطل. لكن الشافعي عنده لو حطيت ايدك كده خلاص يكفي، واخد بالك؟ وان مذهبهما يعني مذهب الامام الشافعي ومالك القصاص في القتل بالمحدد وغيره، المحدد اللي هو ليه حد، ما له حد يجرح زي سكينة، واخد بالك ازاي؟ وغيره زي العصايا ملوش حد، عصايا حجر، واحد قتل واحد بحجر، واحد قتل واحد بالسكينة. عند المالكية والشافعية القتل بالحجر اللي هو الغير محدد والقتل بالسكين وهو المحدد، الاثنين في القصاص، واضح؟ الاحناف لا، الاحناف عندهم القصاص في القتل بالمحدد بس، انما بغيره قتل بعصا او بحجر يبقى تجب الدية ولا يجب القصاص عند الاحناف. لكن عند المالكية والشافعية قالوا ان القتل بالمحدد وغيره يجب فيه القصاص. دي تفاصيل الفصول. وايجاب النية في الوضوء يعني في اول الوضوء ده واجب عند الشافعية، واشتراط وكذلك عند المالكية، واشتراط الولي في النكاح برضو عندهم شرط، ايما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية. الشافعية والمالكية والحنابلة عندهم كده زواج باطل، لكن الاحناف يختلفوا معهم في هذه الاشياء كلها، لا يوجبون النية في الوضوء ولا يوجبون القصاص الا بالقتل في المحدد فقط، اما غير المحدد ففيه الدية، ولا يشترطون الولي في صحة عقد النكاح. كل هذه الاشياء التفاصيل دي كلها يمكن بعض الناس ما تعرفهاش، لكن معروفة ضرورة انها في المذاهب، فكون بعض الناس ما عرفتهاش مش معناها انها مش موجودة. هو عايز يديك مثال بكده، ان مش كون بعض الناس ما عرفتش بعض المسائل معناها مش موجودة هذه المذاهب، فمش كون بعض الناس ما عرفتش بعض معجزات النبي مش معناها ان النبي ملوش معجزات. هو عايز يعني اسلك دي بديا. وان ابا حنيفة يخالفهما في هذه المسائل وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم ولا روى اقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلا عمن سواه. وعند ذكرنا احاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بيانا ان شاء الله تعالى، او كما قال. ونقف على فصل في اعجاز القرآن ان شاء الله الخميس القادم، ونأسف للتأخير والاطالة. ان الله وملائكته يصلون، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.